بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل أولا عن بعض ما درسناه في الدرس الماضي من المختصر الصغير قلنا في الناقض الثالث من نواقض الوضوء خمسة قيود نريد من كل واحد قيدا من اليمين. القيد الأول ما تذكر ايش؟ ما هو الناقض الثالث الخامس او الثالث؟ مس رجل المرأة، ايش القيد الاول؟ ها ايش مين هو يبغى الحائل؟ التقاء او مس بلا حائل. القيد الثاني خالص بالبشرة. القيد الثالث ها اختلاف الجنس، ايوه. والقيد كبيرين، ايوه ها ذكرنا اختلاف الجنس، وذكر صاحبك ايش هو؟ اجنبيين لا تكون بينهما محرمية يعني. طيب، ما الفرق بين المس واللمس؟ الفوارق التي ذكرناها بين اللمس والمس، بين اللمس والمس ذكرنا خمسة فروق، نريد ان نعرف هذه الخمسة. الفرق الاول اللامس بأي عضو، بأي جزء من أجزاء الجسد. والمس يكون بباطن الكف فقط، يكون الراحة والأصابع. الفارق الثاني اختلاف الجنسين بين ذكر وأنثى، إيش هو اختلاف الجنسين؟ ما ذكرت لي الآن. في اللمس يشترط اختلاف الجنسين، وفي المس لا يشترط اختلاف الجنسين، ممكن يكون بين ذكر وذكر. ثالث، المس في الممسوس يكون في الفرج فقط، واللمس في الملموس في أي جزء من أجزاء البدن. حاولوا أنكم إيش عند الإجابة تدققون، تعلمون الدقة، أيوة. اللمس يلزم فيه التعدد، والمس لا يلزم فيه التعدد، يجوز أن يكون مس من شخص واحد لفرجه. هذه باقي إيش؟ اللمس ينتقض به وضوء اللامس والملموس، والمس ينتقض به وضوء الماس دون الممسوس. أحسن. طيب، بالنسبة لأداب قضاء الحاجة إن شاء الله واضحة، أيوة. ما لا لمس الفرج ولا تدخل فيه، لا يدخل في مس الفرج مس الخصيتين، مس الفرج. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: فصل. ويجب الغسل من خمسة أشياء. الغسل أو الغسل لغتان، تطلق الغسل حتى على غسل جميع البدن وليس فقط على غسل بعض الأجزاء. نحن الآن نستعمل كلمة الغسل على طريقة الفقهاء في غسل الجسد كله، والغسل في غسل بعض أجزاء الجسد، صح؟ يقول غسل البدن وغسل اليدين، هذا صحيح، لكن الغسل يستخدم للجميع لغة، يجوز نقول غسل البدن، غسل البدن يجوز وهو الأفصح كما قال النووي عليه رحمة الله. والإمام النووي هل له علاقة باللغة؟ له فقيه الإمام النووي أبو زكريا يحيى بن زكريا محي الدين، توفى سنة 676 و600. من أي بلاد هو الإمام النووي؟ ها؟ من نوى. ونوى من أي البلاد؟ ها؟ نوى، وبعد فيها يعني معركة كبيرة قبل شهر. ها؟ من أي نوى في العراق؟ لكن نوى، ها؟ في مصر. واحد يقول في العراق والآخر يقول في مصر والثالث يقول ها سوريا، الثالث يقول في سوريا الشام في فلسطين، يعني على شيء، ما حد يقول في اليمن. طيب في سوريا في الشام من أعمال دمشق مدينة من مدن الشام، نينوى نوى ينسب إليها النووي، يقال نووي ونواوي. أيوة هو ولد في نوى لكنه عاش في دمشق، حياته كلها في دمشق، دمشق الشام، حرسها الله وأنقذها من براثن الجحش ولا أسده جحش. طيب الإمام النووي عليه رحمة الله قال الغسل أفصح، وسنأتي أحيانا كثيرا كلام من هذا القبيل يقول النووي كذا أفصح، هو له علاقة باللغة والنحو. النووي الإمام النووي لغوي كما أنه فقيه، من تلاميذ ابن مالك، تعرفون ابن مالك؟ قال ابن محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، صاحب الألفية في النحو، هذا اسمه ابن مالك، صح؟ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ثم الدمشقي، الإمام العظيم في النحو، ما أحد يعني كان يدرس عنده، ناس بطرانة، إلى حد أنه كان يخرج إلى باب المسجد يا أيها الناس تعالوا تعلموا النحو تعلموا اللغة، ما أحد. ولذلك لم يشتهر عنه أنه تتلمذ عليه إلا اثنان مشهوران، ابنه والإمام النووي، مع أنه الآن كتابه يدرس في العالم في الجامعات. والإمام النووي لغوي عليه رحمة الله، نحوي، فقال الغسل أفصح من الغسل، لكن الفقهاء استعملوا كلمة الغسل وخلاص مشت، وهي يعني جائزة. طيب الغسل في اللغة أو الغسل في اللغة هو سيلان الماء مطلقا، إذا سال الماء على شيء فهذا يسمى إيش؟ غسل وغسل. وأما في الشرع فالغسل هو سيلان الماء على أعضاء على جميع البدن بنية مخصوصة. الغسل سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة، بنية مخصوصة. يتحدث هنا عن موجبات الغسل، ويجب الغسل بالأسباب التي يجب بها الغسل، فيترتب عليها غسل واجب. قال: ويجب الغسل من خمسة أشياء. من هنا سببه بسبب بمعنى الباء، من خمسة أشياء أي بسبب خمسة أشياء، والمراد بسبب واحد من خمسة أشياء، ليست خمسة مجتمعة، من كل واحد من هذه الخمسة. ما هي هذه الخمسة التي توجب أو يوجب كل واحد منها الغسل؟ قال: من إيلاج الحشفة في الفرج. هذا هو السبب الأول، من إيلاج بمعنى إدخال، إيلاج بمعنى إدخال. الحشفة هي رأس الذكر، رأس ذكر الذكر، رأس ذكر الرجل سمى حشفة. إيلاج الحشفة في الفرج، الفرج هنا هل تفيدنا العموم سواء قلنا إيش جنس ولا استغراق، في أي فرج كان. وقوله إيلاج المراد به يعني يولوج، لا يلزم الإيلاج، لأن كلمة إيلاج قد تفهم القصد، قد تفهم القصد وليس بشرط، سواء كان إيلاج أو ولوج. يعني إذا أولج الإنسان قاصدا وجب الغسل، وإذا لم يولج قاصدا ولكن أولج فرجه أو أولج في فرجه وجب برضو الغسل. إذن كلمة إيلاج أو ولوج، إيلاج أو ولوج، يعني لو كان إنسان حتى هو نائم وأولج أو أولج فيه وجب الغسل. إيلاج يعني لا نفهم القصد أنه شرط، واضح لا نفهم أن القصد شرط، المراد الحصيلة يترتب على دخول الحشفة في الفرج، دخول الحشفة في الفرج الغسل. إيلاج الحشفة فقط، يكفي الحشفة رأس الذكر هو الذي تترتب عليه الآثار، أقل من حشفة الفرج رأس الذكر لا تترتب عليه الغسل والأحكام، وأكثر من ذلك زيادة. وما الدليل على ذلك؟ حديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ولاق الختان الختان، والتقى الختانان في روايه ولاق الختان الختان، فقد وجب الغسل. فهذه الأحاديث تدل على أن ولوج الحشفة في الفرج يوجب الغسل. وقلنا قوله في الفرج مقصود به العموم، في الفرج أي في الفرج من ذكر أو أنثى، بحلال أو حرام، سواء كان هذا الإيلاج حلال الرجل يعني أولج في زوجته، أو حرام، إيلاج حرام بزنا أو بباطة عزكم الله وأجاركم من كل فاحشة وأبعدكم منها، أو في فرج إنسان أو حيوان تترتب عليه الجنابة. الفرج عموما إيلاج الحشفة في الفرج، هذا أول موجبات الغسل. قال: ومن خروج المني. الموجب الثاني من موجبات الغسل خروج المني، إذا خرج المني من الإنسان من ذكر، المني مطلقا من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى. والمني أولا هو ماء أبيض ثخين يخرج بدفق، ويشعر معه الإنسان بلذة ويعقبه فتور في البدن ورائحته كرائحة الطلع حين يكون يابسا حين يكون رطبا وكرائحة بياض البيض حين يكون يابسا. في هذا الكلام في هذا التعريف ذكرت خمس صفات للمني، ثلاث صفات أساسية وصفتان غير أساسية. الصفتان غير الأساسية هو أنه سائل أبيض وليست بلازمة، لأنه هذا يعني يختلف باختلاف قوة المني ويعني كثرته وتأخره في بدن الإنسان، كلما تأخر اصفر، وإذا كان يعني إنسان يجامع كثيرا يصير أبيض، فإن يعني شد على نفسه يكون أحمر، هذا يختلف اللون. إذن هذا ليس بصفة حقيقية، ليس بصفة أساسية اللون أنه أبيض. الأصل في لون المني الرجل أنه أبيض، في مني المرأة أنه أصفر، هذا ليس صفة أساسية. الصفة الثانية التي أيضا ليست أساسية أنه ثخين، وهذا أيضا صفة ليست أساسية. أما الصفات الأساسية الثلاث فهو أنه واحد يخرج بدفق من ماء دافق، يخرج بدفعات، هذا صفة أساسية. فإذا خرج من الإنسان سائل هذا بدفقات وبدفعات فهذا دليل على أنه مني، حتى لو لم يشعر بشيء آخر. الصفة الثانية الأساسية أنه يشعر معه الإنسان بلذة وشعريرة في بدنه، يحصل في البدن بالفتور بعده، لأنه هو غاية الشهوة، فهذا أيضا صفة أساسية بعكس المذي يخرج من الإنسان من غير ما يشعر، مع أنه عنده الشهوة لكن ما يشعر به الإنسان. الصفة الأساسية الثالثة رائحته، قد يكون الإنسان أمن وهو نيم ما هو داري إذا خرج دفق ولا ما دفق، ولا خرج بلذة ولا مش لذة. كيف تعرفه؟ برائحته. رائحته المني إما أن يكون يابسا أو رطبا، فإن كان رطبا فرائحته كرائحة الطلع، رائحة الطلع تعرفون طلع، ايش الطلع؟ هل سميها في البديان فخطة؟ كلكم يعرف الفخطة، الذي يؤبر به النخل ويلقح به النخل، يؤخذ من نخل الذكر، في نخل ذكر، عبد الله، في نخل ذكر يطلع له ايش؟ طلعة، تعرف الطلعة؟ تعرف الطلعة؟ أنت من حجر، ما تعرف النخل؟ من وادي حجر ولا يعرف الطلعة؟ تمام. كيف؟ إيش تسمونه أنتم؟ يمكن تسميها اسم ثاني هو، مشكلة أحيانا في المصطلحات صح؟ أيوة. الطلعة التي تطلع في وسط النخلة، بنية، بعدين تنشق ويخرج منها الخيل، يخرج منها العثكول نسميه خيل، وفيه التمر صح؟ في الذكر الطلعة هذا يخرج منها العثكول الخفيف متراص مليء داخل الحبات بيش شيء دقيق اسمه نسميه الفخطة، هذا اللي هو طلع، رائحته كرائحة الطلع وكرائحة الدقيق العجين. ما ادري بالكلمة فخطة، هو التفخيط يسميه في اللغة العربية التأبير، التأبير، التلقيح يسمى في اللغة العربية التأبير، كما جاء في الحديث الصحابة لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يضير الإنسان أن لا يعرف كما عبد الله بن عين، ما يضيره صح؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة ما يعرف هذا الكلام، هو صاحب تجارة مثل أهل مكة، المكة ما يعرفون زراعة، أصحاب تجارة، فلما قدم المدينة هذه المدينة هذه زراعة، كانوا يؤبرون النخل يفخطون ويهتمون بالنخل، يعرفون أن هذا ضروري في العادة لابد من التلقيح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم رأى واحد يؤبر فقال ماذا تفعل؟ فقال أبرها يا رسول الله. قال ما أظن أنه يفعل شيئا. كذا يعني كلام عادي ما هو كلام شرعي. فالرجال ترك الباقيات النخيل الباقي ما فخط ما أبر ما لقح. فلما جاء الموسم طلعت شيص، فقال يا رسول الله طلعت شيصا، وشيص فصيحة تمر بلا تفخيط يقع شيص ولا له طعم ولا له. فقال ما أدري، أنتم أعلم بأمر دنياكم. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم، يعني ما تكلمت أنا بالوحي، تكلمت في أمر دنيوي ما أعرف أنا. أيوة. فالمني رائحته إذا كان يابسا كرائحة بياض البيض، إذا كان يابسا كرائحة بياض البيض. فإذا تكفي علامة واحدة من علامات الثلاث، إذا كان خرج بدفق هذا دليل عنه مني، أو خرج بلذة في الجسم شعر بها الإنسان ومشعريرة هذا دليل عنه مني، أو لم يفعل يرى هذا ولا هذا ولكنه يعني رأى وجد رائحته على هذا الوصف، رائحة العجين عند كونه رطبا أو بياض البيض عند كونه يابسا فهذا مني. لكن لو اجتمعت الثلاث صفات يصير إيش؟ ها؟ من باب أولى أكيد يعني. أيوة. هذا هو المني. هناك سائل آخر أبيض رقيق يسمى المذي، يخرج عند الشهوة، عند الشهوة عند مداعبة الزوجة أو عند التفكر في الشهوة، ولكنه يخرج بلا شعور، لا يخرج بدفق، ها؟ لا يخرج بدفق، لا يخرج بلذة، لا ليست رائحته كرائحة المني. هذا حكم البول. كذلك في سائل ثالث يسمونه الودي، وهذا يخرج عقب البول، عندما يشتد الإنسان بالذات على نفسه في البول يخرج قطرات بيضاء خفيفة، ويخرج عند تحمل شيء، عند تحمل الإنسان شيئاً ثقيلة، هذا يسمى ودي، وله حكم البول، ليس فيه هذا الصفات. إذن هذا المني، وأن خروج المني يوجب الغسل، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الماء من الماء. إنما الماء الأول اللي هو ماء الغسل، ماء الغسل، يعني إنما الغسل من الماء، الماء الثاني المراد به الماء الدافق ماء المني. أيوة. إنما الماء يعني إنما الغسل من خروج المني، وإنما تفيد الحصر، إنما تفيد الحصر. إنما الماء من الماء يعني ليس فقط إلا من الماء، لكن هذا الحصر غير مقصود، أو بالأصح منسوخ، وسيأتي تفصيله في كتاب آخر أوسع إن شاء الله، هو كلام أوسع. إذن خروج المني ولو كان من امرأة، في هذا لما جاءت أم سليم كما في حديث أم سلمة، أم سليم جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعرفون أم سليم؟ أم من هي؟ أم سليم؟ أم من؟ غير سليم. أم سليم أم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجة أبي طلحة الأنصاري التي كان مهرها الإسلام. أيوة. لأن لما جاء الإسلام كان مالك أبو أنس قد مات، ولما خطبها أبو طلحة الأنصاري قالت له أسلم وأتزوجك، فأسلم وتزوجته، فهذا خير مهر في الدنيا. أيوة. هذه جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ها؟ قالت أم سلمة إيش؟ فوضعت يدي على وجهي، وقالت في بعض الروايات فضحت النساء. ها؟ قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هي رأت الماء ما فيه شيء عيب، هذا سؤال إيش؟ سؤال في شيء شرعي صح؟ نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألنا في الدين. إذن المني، خروج المني من ذكر أو أنثى. طيب، قال ومن الحيض، ومن الحيض، من الحيض، الحيض في اللغة السيلان، سيأتي الحديث عنه. يقولون سال الوادي، حاض الوادي يعني سال الوادي. والحيض في الشرع هو دم، دم طبيعة، دم جبلة، يعني ليس دم عن مرض، دم طبيعي من طبيعة الإنسان، دم جبلة، جبلة يعني خلقة طبيعة، دم جبلة أو طبيعة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة على سبيل الصحة، في أوقات مخصوصة. هذا هو إيش؟ دم الحيض. دم الحيض عبارة عن إيش؟ عبارة عن دم، دم يتكون في المرأة، في رحم المرأة يتجمع هذا الدم ويتجلط في باطن الرحم المرأة الذي يحمل الجنين، في الذعر يتجلط ويلتحم مع الجلدة، يبدأ الخلايا تلتحم وصير مثل الوقاء، الوقاء الذي بطن رحم المرأة يتكون هذا الوقاء. عندما تخرج البويضة من المرأة يكون هذا الدم، يتكون هذا الدم. فإذا لقيت البويضة حيوان منوي وتلقحت، صارت المشيجة التي فيها الحيوان المنوي مع البويضة فوق ذلك الدم، تعلق في ذلك في جدار الرحم، ويصير ذلك الدم كالوقاء وفي نفس الوقت غذاء، يكون الله عز وجل منه غذاء جنين. في كل مرأة طبيعية يكون هذا بإذن الله الأصل بالمرأة. فإذا لم تجد البويضة تلقيحا تشقق ذلك الدم اللي في الرحم، تشقق ما حصل معه، خلاص ما لهمي، راحت البويضة، يتشقق ذلك الدم ويخرج. وهكذا في كل شهر يتشقق ويخرج. فهذا هو الدم الحيض، هذا الدم دم الحيض يوجب الغسل على المرأة، كل مرأة. وهذا خروج الحيض دليل على بلوغ المرأة، على بلوغ المرأة، لأنها صارت إيش؟ ممن يعني يصح أن تحمل. الحيض دليل على إيش؟ صارت يعني قابلة للحمل وتخرج بويضتها في بدنها إلى آخره. فإذا خرج هذا الدم من المرأة أوجب الغسل، يعني أوجب الغسل بانقطاعه، مو تغسل والدم يسيل، صح؟ عندما نقول الحيض يوجب الغسل يعني إيش؟ بانقطاعه، إذا انتهى منها وجب عليها الغسل. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا تطهرن فإذا اغتسلن. وأوضح من هذا في الحديث، فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي، وفي بعض الروايات فاغتسلي، فيجب عليها غسل الدم والاغتسال، يجب عليها غسل الدم والاغتسال. هذا بالنسبة للحيض. إذن الحيض من موجبات الغسل، الغسل من الحيض بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل؟ من خصائص النساء، صح؟ يعني الأول دخول الحشرة في الفرج ليس من خصائص النساء، الجماع عام في الرجال والنساء، يجب به بالجماع الغسل في المولج والمولج فيه. خروج المني خاص ولا عام؟ عام، لكن هذه الثلاثة الأشياء خاصة بالمرأة، وهي الحيض يجب على المرأة إذا خرج منها الحيض وانقطع الاغتسال، غسل واجب، غسل واجب. طيب، قال والنفاس، والنفاس المراد به في اللغة الولادة، وفي الشرع دم، الدم الذي يخرج عقب الولادة. كلمة النفاس تطلق على الدم الذي يخرج عقب الولادة، عقب الولادة أي بعدها. وأما الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبل الولادة فلو عدنا النفاس، انتبهوا، عقب الولادة. والنفاس أحكامها فيما يترتب على النفاس، فيما يترتب على النفاس كالحيض، كالحائض بالإجماع. يترتب على خروج دم النفاس ما يترتب على دم خروج دم الحيض بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين من حيث ما يترتب على خروجه بإجماع المسلمين. قال الثالث والولادة، الولادة هو ذكر النفاس، ليش على ذكر الولادة؟ نحن قلنا النفاس الدم، إذا ولدت وخرج الدم وهو الأصل، إذا ولدت وخرج الدم هذا اسمه نفاس. لكن ماذا لو أن امرأة ولدت ولم يخرج دم، يعني امرأة ناشفة ما عندها شيء، مرة مطفية الحرمة، فخرجت ولدها ولم يخرج عقبه دم. هنا عندنا سؤال، هو قبل ما نتكلم في مسألة فقهية، هل يمكن هذا فعلا؟ يمكن لا يمكن، الله أعلم. طبيا أحيانا الفقهاء يجيبون أشياء يمكن ما يفكرون في سلامه، في حقيقتها واقعا. هل يمكن فعلا المرأة تلد ولا تخرج منها قطع الدم؟ ها؟ يعني أشد من كلمة ناشفة أشد. أيوة، فهو المقصود هذا، إنها خرجت ولدت ولدا جافا، هذا معنى كلمة ولادة، ولدت ولدا جافا. فإذا وقع ذلك كما يعني قدره الفقهاء، إذا وقع ذلك هل يجب الغسل؟ نعم يجب الغسل. لماذا؟ قال لأن الولد عبارة عن مني منعقد، هو انعقد من إيش الولد؟ مو من المني. وكما أن خروج المني يوجب الغسل، خروج الولد يوجب الغسل. ها؟ من جهة أخرى أنه بعضهم علل بتعليل أنه لا يخلو خروج الولد من رطوبة الدم، هذه حقيقة، لا يخلو خروج الولد من رطوبة دم. وإذا قدرنا فعلا أنه خرج جافا تماما فيكون العلة إيش؟ في إيجاب الغسل، لأن الولد عبارة عن مني انعقد فصار ولد. إذا كان يجب الغسل من خروج المني فيجب الغسل من خروج الولد ولو لم يكن دم. طيب، إذن هذه موجبات الغسل، ما يكون بها الغسل واجبا، الغسل ويجب من الجنابة التي تشمل الجماع وخروج المني، سواء كان خروج المني بجماع، يعني الجماع إدخال الحشر في الفرج ولو لم يخرج المني، صح؟ تنبيه مرة ثانية، أما نقول إيجاد الحشر في الفرج الجماع يوجب الغسل ولو لم يخرج المني. بعض العامة يسألون يقول أنا جمعت زوجتي ولا خرج مني مني أو منها أو من الاثنين، هل من لم يخرج منه مني يجب عليه الغسل ولا بعد الجماع؟ يجب، الجماع موجب للغسل سواء خرج مني أو ما خرج مني، فإذا خرج مني فهذا موجب ثاني سواء كان في جماع أو بالاحتلام أو بغير ذلك. أيوة. طيب، بعض أهل المتون كأبي شجاع ذكر سببا ثالثا وهو الموت، قال موجبات الغسل ستة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وثلاثة تختص بالنساء، فذكر ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وذكر الموت. الموت، لكن الموت ليس موجبا للاغتسال على الإنسان، الميت ميت، وإنما يجب على الناس أن يغسلوه، وهذا يذكر فين؟ في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز. فمن لم يذكره كان يعني طريقته أفضل قالوا. طيب، وهذا بالنسبة للغسل الواجب، وهناك غسل مستحب لم يذكره صاحب الكتاب المختصر. هناك غسائل مستحبة مثل غسل الخسوف والكسوف الثوب بعيد. أيوة، وانا قريب، نحن جمعة، غسل الجمعة، وايش هذا؟ غسل العيدين، غسل الدخول في الإسلام، غسل ايش؟ الاستسقاء، الغسل للاستسقاء، دخول مكة، غسل الخسوف والكسوف، الغسل يعني للطواف وللاجتماعات العامة. طيب، هذا غسال ايش؟ من غسل ميتا وغيرها، هذا غسال مستحبة لم يذكرها الشيخ، ولكن فقط أشرنا إليها. قال رحمه الله: فصل. وفروض الغسل شيئان. فروض عرفنا جمع فرض، فالفرض لغة الحذو والتقدير أو القدر أو اللازم، وفي الشرع قلنا إيش؟ ما طلب الشارع فعله على سبيل طلبا جازما على سبيل الحتم والإلزام. فروض الغسل شيئان، فروض الغسل أو واجبات الغسل أو أركان الغسل شيئان. الأول النية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والغسل عمل فيحتاج إلى نية تنوي الغسل، ليفرق بين الغسل المشروع، الغسل الذي نتقرب به العبادة لن يتقرب به إلى الله، والغسل العادي غسل التبرد. فغسل التبرد لا يترتب عليه أجر، ولا يترتب عليه استقاط الواجب، فحصمه الغسل بدون نية. شخص دخل إلى الحمام وغتسل بنية التبرد، وبعدما خرج تذكر أنه كان محدثا، حدث أكبر جنابة، هل ارتفعت جنابته؟ لا، هذا غسل عادي. رجعه ثاني مرة، ادخل وانوي الغسل غسل الجنابة واغتسل. كذلك لو لم ينوي غسل يعني غسل الجمعة لم يعني يكن له أجره تام على الأقل، وهكذا. فلا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. قال: وهو أي كيفية النية، وهو يعني كيفية النية، يريد أن يبين لنا الآن كيفية النية في الغسل. قال: وهو أن ينوي رفع الجنابة أو رفع الحدث أو نحو ذلك. هذا بالنسبة للكيفية، أن ينوي رفع الجنابة أو رفع الحدث أو الغسل الواجب أو الغسل المفروض، ينوي ذلك. وهذا أنواع من أنواع كيفيات النية في الغسل أو أداء الغسل. أيوة، لكن كما عرفنا أيضا بالنسبة لدائم الحدث لا يروي رفع الجناب الحدث والجنابة، وإنما ينوي فرض الغسل، صح؟ لا يصح من دائم الحدث أن ينوي رفع الجنابة والحدث، لأن حدثه لا يرتفع، لا يرتفع، ولكن ينوي فرض الغسل نحو ذلك. قال: عند غسل أول جزء من بدنه. هذا مسألة ثانية، المسألة هذه متى ينوي الغسل. أولا عرفنا كيفية الغسل النية، والآن متى ينوي؟ قال: ينوي بالنسبة للغسل الجسد كله في الغسل كعضو واحد، ليس الأمر كما هو الحال في الوضوء. الوضوء عندنا 4 أعضاء: الوجه واليدان والرأس والرجلين والرجلان، فالنية تجب عند غسل الوجه أول الأعضاء، لكن بالنسبة للبدن، البدن كله كعضو واحد، فتنوي عند غسل أول جزء من البدن. إن شئت تبدأ من عند الرجلين فتنوي من عند بدءك في الرجلين، وإن شئت تبدأ من الرأس تنوي من عند الرأس، وإن شئت تنوي من الوسط بطن، ها عشان مهتم بطنه ليبدأ بها، تمام. تبدأ نيته من عند غسلي بطنه، من عندي غسلي أول جزئين من الجسد. ما الذي يريد أن يقوله؟ يريد أن يقول أنك لو غسلت جزءا من الجسد قبل أن تنوي لا يحسب لك. غسلت رأسي من دون نية، وغسلت يعني يدي من دون نية، صببت الماء من فوق، فلما وصلت إلى الصدر والبطن نويت رفع الجنابة، تذكرت أن علي الجنابة، فنويت رفع الجنابة وكملت الغسل. هذا الغسل صحيح؟ لا، لأن أعلى البدن غسلته من دونيه، فعاد يحتاج إيش؟ ما الذي يحتاج إلى إعادة؟ كل البدن ولا هذا فقط الجزء؟ الجزء الذي غسلته من دونيه. فيكون إذا النية لابد أن تكون من عند غسل أول جزء من البدن. الثاني من فروض غسل غسل جميع شعره الكثيف والخفيف وجميع بشرته حتى ما تحت قلفة الأقلف. غسل جميع البدن، الغسل جميع البدن، بدن شعرا وبشرة، البشرة تغسل. ما معنى الغسل؟ إمرار سيلان الماء على البدن، سيلان الماء على البدن، وإمرار اليد على البدن، والدلك هذا نسميه إمرار اليد على البدن أو الدلك، هل هو واجب؟ لا، هو ركن ثالث وفرض ثالث عند مالك، وكان عند الشافعية ركنان فقط، النية هو تعميم البدن بالماء، أما الدلك فهو سنة عند جمهور العلماء، سنة. لكن هنا التعميم لابد أن يكون على عموم البدن وعلى شعرا وبشرا. هل يستثنى شيء؟ عندي لحية كبيرة هنا كثة، وعندي عارضان كثيفان، ها هل يعني يجب في الغسل أن عندما أغتسل أن أخلل اللحية وأخلل العارضين ودخل ماء تحت الشعر؟ هل يجب؟ ايش رايكم، يجب او لا يجب؟ اختلفتم، ها لا يجب يقول صاحبكم، اسمك من قلت لي؟ ها عبد الرحمن يقول لا يجب، وكثير من الاخوه يقولون يجب، يحرقون رؤوسهم بيجب، ها يجب يجب، ها يجب يجب يا عبد الرحمن، يجب على خلاف ما قلنا في الوضوء. الوضوء هناك استثنينا إلا اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين، فيستحب فقط التخليل. أما في الغسل فيجب. لماذا؟ لأن الغسل لا يتكرر ولا يشق على الإنسان كما يشق عليه الوضوء. الوضوء يتكرر ويشق على الإنسان أن يغسل ما تحت الشعر الكثيف، فقلنا له يستحب. أما الغسل فلا يتكرر كما يتكرر الوضوء ولا يشق على الإنسان، فيجب أن يعمم بدنه شعرا وبشرا حتى ولو كان الشعر كثيفا. أيوة. إلى حد ماذا قال؟ حتى يعني من التعميم، من غاية التعميم، حتى ما تحت قلفة الأقلف. القلفة والأقلف، القلفة الجلدة التي تغطي الرأس الذكر التي تخرج عند الختان، تزال عند الختان عندما يختن الطفل الصغير أو الذكر، حتى لو كان كبيرا ممكن يختن رجاله هو كبير. طيب، الجلدة التي تغطي الذكر، رأس الذكر، وتخرج عند الختان، سمونها قلفة. جلفة. والإنسان الذي لم يختن بعض الناس ما عمل بالواجب، هو واجب إلا سنة الختان عند الشافعية، واجب ختان ذكر والأنثى واجب على مذهب الشافعية، واجب ختان ذكر والأنثى. عند الحنابلة ختان الأنثى لا يجب، يجب ختان الذكر وختان الأنثى يستحب مكرمة. وعند بعض الفقهاء مشروع، يعني مشروع وليس واجب، وعلى مذهب الأمم المتحدة لا يجوز. لا حول ولا قوة إلا بالله، دخلنا مذهب جديد للحين، ويدخلون يدخلون مذهب جديد على ديننا، يقول لك ما يجوز ختان الإناث، سبحهم الله. أيوة طيب، هذا شخص ما قام بالواجب أغى فيه وصار أقلف، يسمونه أقلف، الإنسان الذي هو غير مقصود يسمى إيه؟ أقلف. وهذه القلفة من سيئاتها أنه عندما يبول الإنسان يدخل أشياء منه من البول عزكم الله تحت الجلد والأوساخ، فيجب على الإنسان أن يزيل النجاسة عن ذلك المكان، وإذا اغتسل يجب عليه أن يغسل ما تحت تلك الجلدة ويتعهد ذلك المكان، لأنها في حكم الظاهر، وإن كانت باطنة مستترة لكنها في حكم ما تحت قلفة الأقلة في حكم الظاهر. ليش؟ لأنه يجب عليه إزالة الجلدة، حتى لو ما أزالها أهله يجب عليه هو بعد البلوغ أن يزيلها عن نفسه، إما بيسوي له عملية صغرى هو بنفسه في الدار صعب له، أو يروحوا عند حد يغسل له. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اختتن وهو في 80 من عمره، شرع الله له ختان فاختتن وهو في 80 من عمره، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 80 سنة بعد اللقطة انتوا احمدوا ربكم قد راحت ولا حسيتوها. طيب أيوة، إذن هذا بالنسبة لي أركان واجبات الغسل. ماذا عن سنن الغسل؟ قال وسننه التسمية كالوضوء، البسملة تشرع في أول العبادات كما ذكرنا كالوضوء، والسواك كذلك كالوضوء، يكون السواك مستحبا قبل الغسل، والوضوء قبل الغسل، الوضوء قبل الغسل. طبعا فيه الغسل له أصل وله كمال، الأصل أن تقوم بالواجب بس، عمم البدن بالماء، صب ماء من يافوخك إلى أخمص قدمك وغطي البدن كله بالماء، هذا يكفي، هذا الأصل. لكن السنة والكمال أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكت زوجاته، أن يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءا تاما ثم يغتسل، يصب الماء على رأسه، يغسل الماء على رأسه ثلاثا، ثم على جنبه الأيمن، ثم على جنبه الأيسر، ثم يصب الماء على بدنه كله، أيوة، ثم يغسل قدميه، هذا غسل مسنون كامل. فهنا السنن تذكر هذه الأشياء. قال من السنن، قال والوضوء قبل الغسل، وتعهد المعاطف، المعاطف جمع معطف وهو من عطف من البدن، يشمل الآباط والتي تنعطف عليها اليد، ويشمل المآبض جمع مئبض ما خلف ليش الركبة، ويشمل معاطف البطن ما عنده بطن كبيرة فتعطف ما شاء الله، ويشمل معاطف الأذن و يعني كل ذلك يشمله ايش المعاطف، تتعهد المعاطف، ما معنى يتعهدها؟ يهتم بها ويتحفظ فيها ويوصل الماء اليها، من اجل ان يصل الماء الى كل جزء. وتخليل الشعر حتى يتم يقوم بالواجب، تخليل الشعر، يخلل الشعر ويدخل الماء، لانه يجب عليه ولا يستنع له التخليل، يجب، لكن التخليل يسن إذا كان الماء يصل من دون تخليل. الآن ذكر في السنن تخليل، صح؟ التخليل هنا ذكر إيش؟ في السنن يكون التخليل من السنن عندما يصل الماء بدون تخليل، ولكن مع ذلك عليك تخلل من أجل إيش؟ زيادة في التنظيف. الماء وصل إلى لحيتي وصبيت وصب بالدش لما دخل، لكن أنا أريد أن أزيد وأن أدلك وأخلل، هذا سنة. وتخليل الشعر سواء كان في الشعر الرأس أو اللحية، والدلك وهو من أهم السنن كما قلنا، لأنه يجب عند الإمام مالك، والدلك ويكفي فيه إمرار اليد، الدلك يكفي فيه إمرار اليد، ولهذا بعض يعبر عنه إمرار اليد. والدلك والتثليث، التثليث عند الشافعية حتى في غسل البدن، والتثليث الرسول ثلث في غسل الرأس فصب الماء على رأسه ثلاثة، لكن هم يقولون يثلث أيضا فيه في غسل الشق الأيمن، ويثلث في غسل الشق الأيسر، وهذا إن شاء الله لا بأس به، لكنه إذا كان شح الماء لا يسرف. هذه بعض سنن الغسل وتفصيله إن شاء الله في متن أطول وأوسع. قال رحمه الله تعالى: فصل. وشروط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر. شروط الطهارة، هذه شروط الوضوء، شروط الوضوء وشروط الغسل، هذا الشروط، شروط في الوضوء وشروط في الغسل. شروط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر. شروط الطهارة عن الحدث الأصغر نسميها إيش؟ الوضوء. والطهارة عن الحدث الأكبر نسميها الغسل. إذن هذه شروط الوضوء وهي نفسها شروط الغسل. كلمة شروط جامع شرط بسكون الراء، وليست جامع شرط. كثير من الشراح اليوم عندما يتكلم عن شروط يقول لك شروط جامع شرط، تابعوا بعض الشراح الذين ذكروا ذلك، وهذا خطأ. كلمة شرط بالفتح معناها العلامة، وجمعها أشراط. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، جمع شرط، أشراط الساعة علامات الساعة. وأما الشروط فجمع شرط، وشرط اللغة العربية هو اللازم وليس العلامة، شرط. والشرط في الاصطلاح هو يعرف بتعريفات، ما علق عليه أمر يكون في المستقبل، أو ما علق على أمر في المستقبل يسمونه شرط. وأما أهل الكلام فيعرفونه أهل المنطق، يقولون ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، فلسفة شوية. لا يعني نشرح بعض التعريف، أن في دقة في كلمة لذاته، فيها دقة. ما يلزم من عدمه العدم نعرفه بالمثال. عندنا الوضوء في الصلاة شرط، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ما يلزم من عدمه العدم، إذا فقد الوضوء فقدت الصلاة، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واحد متوضي الآن، من منكم متوضي؟ كلكم أو أكثركم؟ هل منكم صلي الآن؟ هل يلزم وجود الوضوء أنه واحد يكون صلي؟ ها؟ هل يلزم من وجود الوضوء عدم وجود الصلاة؟ لا يلزم من وجود الوضوء وجود الشيء ولا عدم وجوده، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، عدمه يستلزم عدم، لكن وجوده لا يستلزم وجود ولا عدم. ما يلزم من وجوده من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأما لغير ذاته فيمكن أن يلزم منه وجود أو عدم. ها هذا قضية ثانية، تفصيل كلمة ذات في المستقبل نحيل إلى. طيب قال وشروط الطهارة، شروط التي تترتب التي لابد منها في الطهارة. طبعا كلمة الشروط أيضا الشيء اللازم، الشيء اللازم قد يكون فرض ركن وقد يكون سميه شرط، ها كلها واجبات فروض. في عندنا ركن، في عندنا، في عندنا أركان الصلاة، في عندنا شروط، في عندنا أركان أو فروض الوضوء، في عندنا شروط الوضوء. كيف يفرقون بين الشرط والركن؟ يقولون الشرط لابد أن يكون قبل العمل موجودا، ولابد أن يمشي في العمل إلى آخره، أن يبقى موجودا في العمل إلى آخره. إذن هذا الشرط له شرطان، شرطان في الشرط. واحد أن يكون موجودا قبل العمل، والثاني أن يبقى إلى نهاية، إلى نهاية العمل الذي هو فيه شرط. نبقى في مثال حقنا اللي هو الوضوء. الوضوء هل يشترط أن يكون موجودا قبل الصلاة ولا؟ ثانيا الوضوء هل يشترط أن يبقى إلى آخر الصلاة؟ إذن هذا شرط، شيء لازم ولا بد أن يوجد قبل العمل ومع العمل إلى آخره، هذا نسميه شرط عشان نفرق بين الشرط والركن. أما الركن فهو اللازم الذي يجب أن يكون موجودا في جزء من العمل، ولا يجب أن يكون قبل العمل ولا يجب أن يستمر في العمل. مثال ذلك قراءة الفاتحة أو تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، هل لابد أن تكون تكبيرة الإحرام قبل الصلاة؟ ها تشترط ماشي قبل تكبيرة الإحرام قبل الصلاة، ولا قراءة الفاتحة هل تشترط، هل يلزم أن تكون نقرأ الفاتحة قبل ما ندخل الصلاة وبعدين؟ لا. طيب هل يشترط وهل يلزم أن تستمر الفاتحة معنا إلى آخر الصلاة؟ لا. أظنكم الآن عرفتم كيف تفرقون بين إيش الركن والشرط، كلاهما لازم لا فرق بينهما في اللزوم، في أنه لابد أن يكون موجودا، لكن الفرق بينهما هو أن الركن اسمه ركن أي تركيب، شيء مركب من أشياء. لما أقول لك ركن معناه جزء من التركيب حق من الماهية، ها جزء من الماهية ركن. ركن أركان الإنسان، أركاني أنا إنسان، هات لي ركن من أركاني. ها شوف أنا ضحكت عليه قلت مدت يدي، قال يد، لو قطعت يدي عادي أنا موجود. لكن من أركاني مثل الرأس، الركن اللي يترتب عليه الهيئة إذا راح راح، هذا نقطة مهمة جدا في الركن. إيش الفرق بين الركن والأجزاء الأخرى اللي مها أركان، سنن وأبعاد؟ تمام، الركن إذا سقط لازم، قلنا لازم إذا سقط سقط الشيء، تمام، لكن الهيئة والبعض إذا سقط ما سقط الشيء. فالركن لازم لكنه يكون موجودا في جزء من الشيء، تكبيرة الإحرام، الفاتحة، القيام، الركوع، الاعتدال، السجود، كل هذا مكونات أركان. أما الشرط فلا بد أن يوجد قبل، ستر العورة، ستستر عورتك في صوت الصلاة، إذا وصلت من صوت الصلاة ستر عورتك، ولا قبل؟ قبل، توجه إلى الكعبة قبل ولا بعد؟ ألا أثناء؟ قبل، الشرط لابد أن يكون موجودا قبل ويستمر معك. توجه إلى الكعبة يعني إذا وصلت من صوت الصلاة التفت عادي صح؟ ولا لازم تكون مستمر إلى آخر الصلاة؟ إذن الشرط لابد أن يكون موجودا قبل وأن يستمر معنا إلى الأخير. خلاص انتهينا 100%. الآن نحن نتحدث عن إيش؟ عن فروض الوضوء صح؟ رحتوا خلوكم حاضرين عن شروط الوضوء، وهي في نفس الوقت شروط الغسل. إذن هذا الشروط التي لا بد أن تكون موجودة من قبل وتستمر مع الوضوء إلى آخره. قال: وشروط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر. الإسلام، الشرط الأول، فلا يصح الوضوء من كافر، ولا يصح الغسل من كافر، فيه استثناء هنا في المستقبل تعرفونه، يصح الغسل من كافرة في تحل زوجها. ها طيب، الشرط الثاني الإسلام، ها شرط في قبول الأعمال في كل شيء، في صحة الأعمال وقبول الأعمال في كل شيء. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، لا تقبل الأعمال إلا بشرط الإسلام، ولا تعبد إلا بالإسلام. طيب، الشرط الثاني التمييز. التمييز عرفنا معنى التمييز، من بيقول لي إيش التمييز؟ ها صالح، أن ينفرد بأكله وشربه واستنجائه، هذا هو التمييز. طفل مميز كله منفرد بنفسه، يقوم بحاجة نفسه، هذا تمييز، هذا شرط من الشروط الإسلام. والتمييز شرط في كل العبادات، شرط في كل العبادات، كل العبادات يشترط الإسلام والتمييز، ليس هنا فقط في الوضوء والغسل. لماذا يشترط التمييز؟ لأن كل عبادة يشترط لها النية، إنما الأعمال بالنيات، والإنسان غير مميز، هل ينوي؟ ما ينوي، ما هو عنده، ما عنده تمييز حتى ينوي، ليس عنده تمييز حتى ينوي، صح؟ أيوة، إذا يستثنى حتى برضو في هذا، فيه استثناء غير مميز في الحج، يعني منقول نحن قاعدة ممكن يكون فيها استثناء، صح؟ أيوة، لا تكون معناها قاعدة معناها خلاص يعني معاد تجلس وهي كده قاعدة، ولا لا؟ ها ايش التمييز؟ هو الشخص الذي ياكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، هذا تعريف كامل للتمييز. ها لا، هم اشترطوا التمييز هنا، كلمه التمييز هذاك يقول العقل مقابل ايش؟ العقل مقابل العقل، يعني هل يشترط العقل؟ قل يعني صح ولا؟ أيوة، هنا كلمة التمييز تكون أشمل، ممكن عشان يعني أحيانا يذكرون شيء ويشمل في الجملة، يعني هو الأخ يقول مثلا لو قلنا التمييز هو التمييز هذا معناه، لكن هنا يشمل إيش؟ بالاستخدام يسمونه في اللغة، يشمل العقل، يلزم منه إيش؟ العقل، بهذا الشرط يلزم منه. ممكن يعني نجمعها كلمة إدراك، أيضا ما هي مقدرة، ممكن على كل حال المقصود واضح، أنه المقصود بالعقل شرط في التمييز، صح؟ أيوة، أحسنت. قال: والماء الطاهر المطهر، هذا الشرط الثالث، الماء الطاهر المطهر، الشرط الثالث من شروط الوضوء ومن شروط الغسل، الماء الطاهر المطهر. الطاهر أي في نفسه، وهذا يعني أنه غير نجس ولا متنجس، ماء الطاهر في نفسه غير نجس ولا متنجس، يعني غير شيء نجس وغير المتنجس. والمطهر أي لغيره، المطهر أي لغيره. وهنا استطرد الشيخ في بيان أحكام المياه بدلا من أن يتكلم عن أحكام المياه مستقلة في أول الكتاب، استطرد في بيان أحكام المياه من خلال كلامه عن شروط الوضوء وشروط الغسل. ولهذا نحن سنقف ليكون حديثنا عن أحكام المياه في درس إن شاء الله الآتي مفصل بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ثلاثة شروط فقط ذكرها، والأربعة ثلاثة فقط: الإسلام والتمييز والماء والطهور، طاهر مطهر. وهناك شروط أخرى يبلغون بها 10 شروط، والحقيقة أنها شروط للنية، بعض الشروط شروط للنية يكتفى بها. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم الخير. هل عنده سؤال؟ كيفية؟ أيوة أيوة، صيغة ثانية. ما احنا قلنا كيفيات، قلنا للنية كيفيات، صح؟ كيفيات، عدة كيفيات: النواة، رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر أو فرض الغسل، كله جائز. طيب ها التسمية من سنة الغسل، أيوة، ينوي في قلبه، يبسمل في قلبه أو يبسمل قبله، قبل ما يدخل بسمل بنية الغسل أو يبسمل في قلبه، أيوة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.